حصريا على موقع دي جي كيمو. كل مين هذا تقول شلون انساك، قل شلون انسى هواك. بختي مايل ولي ولي على قلبي، من اللي صاير كل ضايل منو يمي، وحدي ويا دمعي وماكو ناني. ماني قادر اهوى لا تجي بابي اني مو هذاك، لا ما ضيع عمري لا لا لا لا تجي. حبيتك وانت امي ما شفت، خليتك امي انت اللي عفيت، شان خلصت قصتنا من وكيل وانا عيش. ناسي عطرك ما ناسي المكان، من يوم التقينا كرهان المكان. يا حظي بختي مايل ولي ولي على قلبي، من اللي صاير كل ضايل من ويمي، وحدي ويا دمعي وماكو ناي. منك شفت هواي لا لا تبيع الماي، يوم التجي وتراضيني من حياتي باي، يعني نادي بيك تروح وما لاقيك من حياتي باي. يعني ماني قادر اهوى لا تجي بابي اني مو هذاك، لا ما ضيع عمري لا لا لا لا تجي. حبيتك وانت همي ما شفت، خليتك امي انت اللي عفيت، شان خلصت قصتنا حصريا على موقع دي جي كيمو.